أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانا بيقمان بيوست إنسان عقل، إنسانك خميد واروج خويبت هول دا هرشتيق لخواي پروردگار نزيق دكات وبيكا چشتيق وايلي دكا خواي پروردگار خوشي بويت حريص بيت وسور بيلا سر انجام داني هرشتي چشكا توشي غضب وتوربوني خواي پروردگاري دكات وايلي دكات لرحمتي خوا دور كويت وبر غضب خوا كويت خويلي بپارزيت وخويلي بدور بگريت. لو تاري رابردودا كومالك لوشتان من باس كرت كخواي پروردگارو پیغمبركشي عليه الصلاة والسلام لعنتي كردو لخاونكيا واتا اوكسيك اوشتان بكا بر لعنتي خوادا كويت لرحمتي خواي قورد دور دا كويتوا امروش بپشتواني خواي پروردگار كومالك شتيتر لواني كتوشي لعنتي خوا من دكن فنا بخوا باز دكين بلکو خواهی پروردگار بو خاطری ناوجوانکانی و صفات برزکانی بو خاطری رحمو بزی خوی بمان پارزه لو صفات ناشرنانا ولو کرده و درندیانا کبر لعنتی خواه و غضبی خواه من دخات. یکی چتر لو شتان برایانم آکل الربا او کسی که ربا دخوات او کسی که سود دخوات زیاده ورده گریت یا زیاده دادا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرمویتی لعن الله آکل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعنتي خوا لويك رباد اخوات لوشك در خوار دي داو ديداته لوشك كاتبه ولبين ان عقد كذا نسيت ولو دو شاهديش كشاهدي او معامله يدبن كرباي تدايا همويا هر تنجيان خواي پروردگار لعنتي ليكردون لعنتي ليكردون هر وكو چون خواي پروردگار الكتابه پيروزكيدا زور بخطورته بترسناكي بمن باسي ربادك. دفرمي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خواهي پروردگار رباي حرام كردوه او كساني كدلين رباش كرينو فروشتنك ومعامليك هيتشي شنية زيادي تيدا بيا كمي تيدا بقيناك او خواهي پروردگار دفرمي فيوستة توبفكا اگر بوين رون كرايا ووازيان هنا امره الى الله خواهي قور غفور الرحيم لرابردوي خوش دبه. ومن عاد هر كسي اكجاري اشتر بقره توسر او معاملاتو او كرينو فروشتني و او فار ورقرتني كرباي تيدايا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أوانا أهلي آقري دوزخن تيداد من نوب بردوامي خواب من فارزي أو كسانيك معاملة بربادك. وديسان لآية اشترد أخواي قرد فرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أي أوانا إيمان تانهناوا بخود دلي إيمان دار كوابو تقواي خوابك كوابو خود بفارز لويك أخواي قرد لتورد ببهويوا وهروها وذروا ما بقي من الربا أو ربائك هي أو زيادة وازي لبين وري مقر زيادة معاملة بالربا ومكن أإن كنتم مؤمنين أقر إيوا إيمان دار. فإن لم تفعلوا خو أقر واز للربا نهينا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أو أقادار تندكاته أخواي قورا أو دلنياب أقادار بن بابزان كخواي فروردقار دجاتي تندكا ودجنجي دجتان بحرب من الله ورسوله. چکسیک هی توانای جنگانی هبی برانبر بخوا چکسیک هی بتوانی شر لگل خوای پروردگار بکا دی او کسیک تو سوخوری تو ربا خورید چاد بزان خوای گور اعلانی حربی لگل تو کردو خواب من پارزه. مالک بر ربا پیدا به برکتی تدانیه مالک بر ربا پیدا به که خوای گور درجاتی جنگ لگل بکا آگر شوینی توی خواب من پارزه. لو ديار داني الرباش كبلا ولا ناو كومالقاي مسلمان عنده لا يزير انقلكان دا تشي زير بقرز ذكرت پاری دمس قالی دداو دومس قالی ما و دلی باقرز بیر سرت قیناکا او ربایه فی غمری خواه علی صندوق فرمی الذهب بالذهب والفضة بالفضة هاء وهاء يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى دفرمي زير كبزير بيت زيو كبزيو بيت او بيويست وكو يكبي ودس بدسيج بي اگر هاتو زير بزيود غوريوا يا دينار بدولار بو صرافكانش دولار فروشكانش يا زير بفارة دكريت او بيويست دس بدس بي فمن زاد او استزاد فقد اربى اگر وكو يكبون زيادة بي او الرباية اگر وكو يكنبون دولار بدينار دكري ياخذ زير بفاره دكري اگر دست بدست نبو او توشي رباي نسي ابوي جوريك لو رباياني كبهوي اخواي قبل اعلاني حرب لقل دكا بهيت شي ويك دروزني زير بقرز بكر دري وبفروش دري لعنتي اخوا لزير فروش اج دبيت لعنتي اخوا لو كسرش كزيارة كذكري بقرز ولو انش كشاهدي او معامله يكرينو فروشنن او انديك بقرز دمينته او الربايه بر لعنتي اخوا دكبي كاتشي دولار فروشيش دچه دلار به خلق د فروشه دله لسرم بشینه و قیناکه او لسرش کنه و بره جهنم د شینه ته وریابه نه به دلار به قرض بفروشی نه دیناریش به قرض بفروشی اگر به قرض دیدیتی قیناکه بلم او روزی بود د قرینه تو به سعر او روزه لسری بشینه تو قیناکه نقب سعر روزی ورگتن او جورک ل جورکان ربا کنه نو کوم القایمه دا باوا و کم کس هي سلامتی بو به و نجاتی بو بیلی و هر وها زور کرینو فروشتنی سیاره او شتیتری شیکا ربايت يا دايا ما بستكتي دا الرباية نجم بس كرين وفروشني سياري يكبه كواتبا ورياب ربا بر لعنتي خواه من دخات خواهي قبل بمان فارزه دوام خال لو كردوانيك خاوانكي لعنتي لكلاوا پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام فرمي لعن الله في الخمر عشرة خواهي قبل لعنتي كردو بهوي عرق والدكس لعنتي لكردون شاربها اويك دي اخواته اويك عرق ده اخواته ولعنتي اخواي لبيت اخواي قوله لعنتي لك ردوا اويك عاصرها ومعتصرها اويك دروستي ده كان معملك اويك داوادك ابوي بكري اويك ابوي دهينن اويك دي فروشه اويك دي كري هر همو يان بر لعنتي اخواي ترود قاعده كونه اويك عرق ده اخواته اخواي فروردگار لعنتي لك ردوا لعنتي لدكان داري عرق فروش كردوا بر لعنتي اخواك يا همشتان بلن امين كسيك شرم نكا الاخوا لاخوانا تسيو شرم لو مسلمان انا نكا كلنا وشاري شي مسلمان دا خمر بفروشه وعرق بفروشه بر لعنتي اخواك بو خاطرين وجوانكاني او دوم يعني عرق فروش او كسانك الاخوار ناترسن با شرم لو بكن لو لاتك دان خلقك مسلمان او خلقك اخوا دناسي وريزي اخوا دقري با شرم لو بكن سيم خال اوانيك بر لعنتي اخوا دكون شين لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لعنتي إخوة لو آفرتي خويان ببياوان دشوينن ولعنتي إخوة لو بياواني خويان بآفرتان دشوينن جا خوشوان دن لقسكر دن بيت خوشوان دن هروها لجلوبرك دابت لشيوازي رويشتن بيت لهفسو كود دابت او بر لعنتی خواه دکرد. اوشیان زور زور خواب من پارزه. چندها گنج دبینین پیاوا ملوان کی لملا؟ گواری لجواه. بشهوی جلوبرجی سیری کی وکو آفرتان؟ پناب خواهی فرودگار. بر لعنتی خواه کو تو بخوشی نازاند. ای او آفرتانی که جلی پیاوان لبرد کرد. کپیاوی کفانتولی چی تسق لبر که؟ ازنی و دروز نیا لشرع دابوی. ای چجای آفرتی کفانتولی چی تسق لبرد کات؟ واش ده زانه پیش کوتو مسقفه نا زانه ملعونه و قوای گوره لعنتی ره کردوا او اندامه مفسده و تیگدره و کو میکروبه گوایه للاشه او کو ملگایه ده تیچی ده داتو اخلاق و روشتی گنجان تیگده دات کواتا باوریابین او آفرتانی که خویان با پیاوان دشو بهینن بر لعنتی خوا کوتون کجلی پیاوان لبردکن بر لعنتی خوا کوتون آفرت پیغمبری خوا علی صلی باسی پوشاشی آفرتی کرد که دبی فراوان بیت دبی دا پوشر بیت دبی اونده تنک نبی که لاشی تیو دیار بیت و هر وحا دبی دریج بیت کرد نبیت که تکباسی جلی پیاوی کرد پیغمبری خوا علی صلی فرموی ازرت المؤمنی الى انصاف ساقی ولا حرج فی ما بینه و بین الكعبین جلی پیاو لخواره و لنا و راستی قاچه کانی تاوکو کعبین جویزینگ کانی قاپه کانی او جلی پیاو آواره کرده یچیک لخزانه کانی پیغمبری خواصم فرموی ای پیغمبری خوا اگر افراد واب کن اخر قاش یاندر دکوی فرموی یورخین شبرن فرموی اون دبی بستک درشتر به یعنی لنا وراسی قاش بستک دگاتا سر پیکی فرموی اذا تنکشف اقدامهن فی بلان پستپی اندر دکوی فرموی یورخین ذراعا دبی گزیک اون ددریش به جلی افراد دبی لسر زوی بخشید فرموی دیک هاتو بشوینک دارویش پیز بوجلکی پیز دبی فرموی ای بشوینی وشج دان اروا وشكا يكترا يكرج دكاتو خاوني دكاتو جلي افرد بيدريج به امر عكس بوتوا فيا وكان من بانتولكان يعني سر زويده به بخشي وقس شيلي بدا بلا مش مكان ايش من بوت شوچ يعني بوسر شوچ يعني وهلي كان كسي جوانا زاني ايش شي خرافه او هر دو بلا بر لعنتي اخوادك وان فنا اخوا جورا خالي شي تر لواني كبر لعنتي اخوادك وان شين بيغمر اخوا على صوتهم دفرمت لحديث ايش صحيح ده لعن الله ثلاثة إخوائي قول لعنتي لسيكس كردوا رجل أما قوما وهم له كارهون بياوك بيجنو يجيبوا قومك دكاك أوان الرقيا ليتي وحزيا فينات جاء أقر ختايك لما لا يكبوا أو ما لا يبر لعنتي إخوائي كبت أقر خلقك باجبوا أو خرابوا تشكو أخو ملاج ملايكة دنين تيمان داهية شاكو تيمان داهية خراب أقر خلال لوبوا بر لعنتي إخوائي كبت اگر خلل لخلق كبو خلق كخرافة بو فياو باش رازينين او تاوان لوانا و تاوان لونيا دوميا وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط افرتك دخوشو مردكش ليتو رايح تيدا قن كمردد ليتو ربو اي افرت بزانتو بر لعنتي اخوات فرودقات كوتوش شو دخويتو مردكت ليتو رايح تو بر لعنتي اخوات كويت لسر حق وشرع نقل التشتين الشرعي سيمشان ورجل سمع حي على الفلاح فلم يجب سيمشان كسك جويلة بانك درد الله حي على الصلاة حي على الفلاح خلشين ورن بون ويش ورن بوسر فرازي وسر كوتنتان فلم يجب هر آورشي لناداته كأنما أو بانك شمولي أو ناكت لقل أويشينيا دروا كأنما بانك بوكساني جيترا او انا بر لعنتي اخوادك وان اخواي پروردگار بمان پاريزيل لعنتي خوي داوادكم لاخواي گور رحم مان پيبكا وبختور مانكا وهم مان لبكا اهلي تقوى بين والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يچيش ليس لواني كبر لعنتي اخوادك وان پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام فرموي لعن الله المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار فرمي لعنتي اخوا لو دوكسا بيابك جنكي طلاق دا سيجار لي جيابو وجيابو نويتي يكجاري بينونة كبرى تواو ارسي طلاقي كوت دواي او دشيت بولاي كسك بنيتي اوي كبو او حلال بيتوا ليتي جمارة دكات دشيت لاي دواي بوي طلاق دا تواو اما لكردواري خو من داهبو تا استاج دلن لحاجي اواها ينفرق ديكا بر لعنتي خواك ويت وهروها لسليمانيش او عادة لا يهندك كزماوا هر كسي اوابكا جا هر كسي اكبت لعنتي خواي لبت لعن الله المحلل اوي كبو يكمي حلال دكاتوا بياوي دوم كبو بياوي يكمي حلال دكا لعنتي لبت والمحلل له او بياوش كبو حلال دكريتوا اي دوم كواتا مسلكتشيا بو حلال كرنوايا نج مثلا فياوي دوم بنيتي جنهنان بخوازت خواي جورا فرمويتي فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اگر كتك جنكي خوي بيك جاري طلاق دا سيبسي بوينيا جاري اشتر ماركاتو تا ميردي اشترنكا برغبتي خوي شوبكا ميردكاش برغبتي خوي بيهنه ايدوام او جا قضاء وقدري خوا لي جابتو برغبتي خوي او جابو ايه كم حلالة نقب بيت التيسي مستعار براني بكري جيراو ور جيراو پیغمبر صلى ناوينا بران چون برانك ديني بو مركان آوا کابرا دچی پیاوک دینه بوجنکای ک طلاقی دا او بوی حلال کاتوا اوله کردواری ا مذهب وا حدیثی لسرا کزنل مذهبی فلان کس قولی فلان کس ک قول اخوا و پیغمبر اخوا هات قولی هم ک شک بدی وارد دادن لگر رزم دا بو زنای لعن الله المحلل والمحلله له لعنت اخوا له هر دچیان لو برانيك بكري دجيرت ولو فيا وبشرف وبعزتك بورا زيده به لا فيش دركره ده وسط درنكك كفلب كدي زوري مخاين زور ما ولا قلي او فياوني ديوته فنا بخواي فرودغان او فيا الكردنه للشرع فيا الكردنه لديني اخوا خاي قورش فيا لي ناكلت او ايه تشتري بر لعنتي اخوادك بيت كسي تشتري كبر لعنتي اخوادك بيت شيء بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لعن الله الخامشة وجهها لعنتي اخوة لو افرتيك الرمتي خوي درنيتوا الخامشة وجهها وهروها الشاق ثوبها لعنتي اخوة لويك يا اخي خوي دادرنيت والداعية بالويل والثبور لعنتي اخوة لو افرتيك كسيتي لي مردو بلايتي تجبو هاوارك هاواردك ومصيبة صبر لسر قضاء وقدر اخوانا قريت بر لعنتي اخوة قريت ليس منا لحديث اشتردا في عمر اخوة عصم دفر من ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية لأيمانية او افرتي كلا خوي دادات كاتك مصيبة اشتوش دبيت يخي خوي دادرنيت برشي خوي دارنيتوا ودعا بدعوى الجاهلية هاواردك هاوار بمال مال من كاول بو نازانم چي من تجبو او بر لعنتي اخوة دكبت كقضاء وقدر هات صبر بقرا قيناك تو بقريت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كمردو اللي مردو قرياوا بلان قريانك ببئ او يتوقسيك كيك اخوة فينا خوش بيت ببئ او يكفرك ببئ او يكنا راضي بي بقضاء وقدر اخوة ببئ او يكي اخي خود دارنيتو خود لدين بريت دروا او كسانا بر لعنتي اخوة دكول والحديث يشتري ذا في عمر قواعص النفرمي والنائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من جرب ودرع من قطرة نائحة أو آفرتيك كده قرياب قرياني كي بدنقة ونخوي دا وهاوار دكات أقر توبنكات بمري أو آفرته روجي قيامت كالزندودة بيتوا جليكي توني لبرا مسي تواوي لبرا دكري فناب أخوة قولا بتائبتي جو آفرتة بكري جيراوانا ونبي فروشي مردوكي بي مردوكا مردوكي أوي جنيا بس بوي قريانك خوشكا ومجلسي جنان خوشكا دا چه خفتكيانو فروشيكيان لي زندو دكاته وجاريشتر بر لعنتي خواده كويت يجي اشتر لوانا هر لو بابتوا خيزاني ابو موسى رضا اخواي قوري لي به كاتك ابو موسى لا سرمرق دابو نخوش ببورايا خيزانكي دا سكرت بقريانو هاوار كبهوش خوي هاتوا فرمي توجوه اللي نبو في غمبري خواصم لو باري وچي فرموه فرموه بالي هاتوا بيريش نكي يكسر بيدن بو صحابي آوابون بيدن بو بيري هاتوا في غمبري خواصم چي فرموه دعائي ليان پرسيو تيان في غمبري خواصم چي وتو وچي جوه اللي بوا فرموه فرموه يتي لعن الله من حلق وسلق وخرق لعنتي خوالويك پرشي خوي دتاشي كمصيبتي چي توجبو عند كسيوا دكا جن يشا سري خوي دتاشي تازا يا بيا وسري خوي دتاشي سفري دكا رنا راضيه بمصيبتي توشيبوا وسلقها واردكات وهروها وخرق جلي خوي دادرنت او بر لعنتي اخواك فنا اخوان يجي تشير زوارات القبور لعن الله زوارات القبور في غمر اخوا عصم دفرمي لعنتي اخوا لواني لو افرتاني كزور نك جار جار كزور زوارات مبالغه كزور سرداني قبرستان دكنو لوي دس دكن بقريان ولخودانو نارضابون بمردني او مردوه او انا بر لعنت اخواده كون كوات افرتان اقر بشن بو سر قبر بو هاتنو يادي مردن او با كمي كنو نكزور بشنو بناهيان بقاته خالش تربلا كانم او انا كبر لعنت كوتون في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لعن الله من وقع على بهيمة لعنتي إخوة لو كسيدة شئت لاي حيوانك لعنتي إخوة لو كسيدة شئت لاي حيوانك زور كسهية روشتي أوندا نزمة كأوكار دكات باب زاني بر لعنتي إخوة دكات ولعن الله من أتى امرأة في دبورها لعنتي إخواج لبيارك شئت لاي خيزاني بشيويش شرعين شئت لاي بر لعنتي اخوة دكوه كواتبا وريابي كاريك نكين خواي پروردگار لعنت من لبكا كاريك كين كخواي پروردگار خوشي بوين ولي ما راضي به اواني كخواه لعنتي لكردون زورن يكشتر لواني كديني اخوة دشارتوا او ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون او ان دين اخوة دشارنا ولا لخلق حق نشاني خلق نادن بر لعنتي اخوة دكون اوش كدروزنا بر لعنتي اخوة دكوه فنجعل لعنة الله على الكاذبين لعنة إخوال دروزن لعنة إخوال دز لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده في عمر إخوة صندوق فرمي وكل بخاري دا لعنة إخوال دزيدة هل كي يقدر دز هل كخو إيش قيمتين يا لعنة إخوالي بيت كواتا براجان خواي فروردگار لأيمي دوي أخلاق من برز بي روشت من برز بي آداب من جوان بي سمان حق بي دور كوينة ولا أخلاق وروشتي إنساني خراب وبد روشتي بلكو خواي فروردگار روح من تبكى بمان خاتة أو بهشت فاكة وكشويني إنساني فاكة نمان خاتة جهنم وكشويني إنساني بيسا داواتكم لأخواي فروردگار روح من تبكى وخاتلين وجوانا كاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مسلمان خواي فروردگار فرماني في كردون الصلاوات لسر في غمبرك إبدين عليه الصلاة والسلام وبتائبتيش للروج جمعة جدا وكرم لخواي فروردگار توفيق من داب وطاعتي بمان فارزي لقناه تاوان وشفائنا خوشكان من داب قشتي بتائبتيش واني داوان لكردون ومان لبكا بقرين ولا يخوي بهشت من بنسيبكا وأقول ما تسمعون وأستغفر الله وأقيم الصلاة.